الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال الحميد المحمود بصفات الكمال، منشئ السحاب الثقال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تسبح له الجبال، يسبح له الفضاء بما فيه من رياح ذاريات وطيور صافات، تسبح له السماء بما فيها من نجوم سابحات وكواكب نيرات، تسبح له الأرض بما فيها من جبال راسيات ومياه جاريات وكل ما في الكون من بدائع الصنع وباهر الآيات. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلا كتبتنا عندك في ديوان أهل الجنات، وأنقذتنا من الظلمات والعثرات والكبوات. يا رب، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبة؟ حاشاك تطرد تائبا حاشاك. يا رب، جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فارحم دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك، ما خاب يوما من دعا ورجاك. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم من الضلال وترغم معاطس الضلال، أدخرها ليوم لا ينفع فيه بيع ولا خلال. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، اختصه الله بجليل الخصال وجميل الخلال، نبي الهدى، ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. صلى عليه ربنا ومجدا، وآله وصحبه ومن بشرعه اقتدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أيها الكرام، جعلكم الله للإسلام ذخرا وعزا له ونصرا، وجنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، وثبتنا على هذا الدين. آمين آمين يا رب العالمين. يا أيها الإنسان مهلا، يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ عصرنا الذي نعيش فيه، فيه غرور العلم وكبرياء التقدم، ألحد العصر لما أعجب بعقله. وأقول للجميع، يا من أعجب بصنعة العقل الذي تقدم، ما العقل إلا صنعة الله، هو الذي أولاك. فاركع لربك واتئد، فهو الذي سخر لك الكون بما فيه. نريد أن ننتقل من ظواهر نعيش فيها إلى خفي لطف الله. نريد أن نعلم أننا بغير الله لا شيء. نريد أن نخرج من المنظور إلى الغيب، فإننا لا نرى إلا إذا أرانا الله، ولا نعلم إلا إذا علمنا الله. يا أيها الإنسان مهلا، إن بعد الليل فجرا، وبعد العسر يسرا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يقول الإنسان، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ يا إخوة، إن العقل البشري قاصر أن يدرك الحقائق. اعترضوا على الله، واستبعدوا أن يأخذ الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم من دنيا الناس إلى السماوات العلى. أدخلوا عقولهم في مقدور الله، فانحرف بهم العقل إلى الهاوية. سبحان ربي العظيم. تقول لي كيف؟ أقول لك لا تقل مع الله كيف، لا تقل مع الله كيف، فقد قال زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. فإذا قال ربك فكل شيء هين، ولا تستبعد على قدرة الله شيء. قالت مريم: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك، ربك هو علي هين، هو علي هين. فكل شيء على الله هين بين. ومن تعلق بمن لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، من تعلق بمن لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وإن كان في غار. يا رسول الله، لقد نظر أحدهم ووقعت عيناه في عيني. يا رسول الله، إني أحزن، أتألم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا حزن ورعب وهلع يسيطر على أحاسيس ومشاعر الصديق والنبي هادئ ساكن مطمئن متعلق بالله. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا؟ فتعلق بمن لا تدركه الأبصار فلم تدركه الأبصار. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لا يبصرون. إذا ما أخذ الله منك شيئا أعطاك مثله أضعافا مضاعفة، ولكن الإنسان لا يصدق. أقسم بالله أن الله ما أخذ منك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك. صحيح، أخذ من عبده الأواب الصبور صحته 18 سنة. لماذا أخذ منه صحته؟ ألأنه يعذبه؟ حاشا. ألأنه عليه هين؟ كلا، لأنه يريد أن يدهشه بعطائه، يريد أن يفيض عليه من بركاته، يريد أن يمطر عليه السماء ذهبا. وإن لم تصدق فاقرأ في سورة صاد، قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال له الله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. شفي، كفاية يا رب. لا، عطاء الله ممدود لمن صبر له وتعلق به ورضي به ربا. هو لم يطلب غير أن يكشف الله ضره حتى يعلم الناس أنه نبي صادق. ولكن الله إذا أعطى أدهش بعطائه. قال الله بعدها: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قال نبينا أحيا الله له من مات من أولاده وأعطاه صحته وأعطاه مثل أولاده، أعطاه أولاداً آخرين بعدما ردت إليه صحته. وبينما هو يغتسل كما أمره الله إذ بعث الله عليه سحابة أمطرت عليه ذهبا، أمطرت عليه ذهبا وهو يغتسل، فجعل يحفي الذهب في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك. ليعلم الناس أنك على كل شيء قدير، ليعلم الناس أن الله لا يخذل عبده. نعم، ربما تكون هناك مرارة كسر، افهم هذا المعنى جيدا فإنه في غاية الأهمية. نعم، قد تكون هناك مرارة كسر، ولكن ليعقبها حلاوة جبر، فحلاوة الجبر بعد مرارة الكسر، لتعلم قدر النعمة وتعرف قدر العطاء، وتعلم أن الله ما أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى إلا بعد 10 سنين من الدعوة والصبر والتضحية والعناء والبذل والإيذاء، وهجرة تلو هجرة، ثم حصار في شعب أبي طالب، ثم موت عمه، ثم موت زوجه، ثم إيذاء أهل الطائف، كسر يعقبه كسر ومرار بعد مرار. لماذا؟ حتى تأتي العجائب، حتى تأتي العجائب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا، فإن من صبر على قضاء الله أراه الله من الآيات. ربما تنظر إلى السكر فتظنه ملح، أو تنظر إلى الملح فتظنه سكر، فكلاهما في المرأة واحد، ولكنك لا تعلم الحقيقة إلا إذا ذقت بفمك، إلا إذا ذقت بفمك تعرف الحقيقة. كذلك بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا. نعم، لله في الآفاق آيات، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا ما حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للمريض، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للطبيب، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. عجاب، عجاب، أقسم بالله لقد قرأت عن حال رجل عجز الطب عن علاجه، سافر به ولده من بلد إلى بلد، لف به دول العالم، ذهب به إلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى أمريكا، باريس ولندن، ويبحث عن علاج لوالده، مرض خبيث. رفع الأطباء أيديهم وقالوا عجزنا، فما كان منه إلا أن طرق باب الملك، إلا أن طرق باب القوي القدير العلي العظيم الشافي العافي. طرق الباب ليلا والناس نوم، والله ينادي، هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فوجد الله عبده الذي أوى إليه وعرف قدره يقول يا رب يا رب يا رب. قال الله: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون، نعم كلمة لا تقال إلا بعد تجربة. نعم، لقد جرب نوح، لا، لقد أيقن نوح أنه مع الله، ومن كان مع الله لا يخيب. نعم يا زكريا، إنا نبشرك، إنا نبشرك. ولكن أين؟ أين بشره؟ وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. تعطينا رسالة أنك إذا كنت في المحراب مع الله فقد أولى الله أمرك وأعطاك سؤلك. والله وأعطاك سؤلك، والله ما خرج من ليلته إلا وقد عوفي، وقد عوفي من مرضه. نحن يا إخوة بعد نعمل عقولنا مع الله، إن الله سبحانه وتعالى فوق عقولنا، له لطف خفي. أرجوك أن تخرج من ظواهر الحياة إلى باطن لطف الله. كم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، ففرج كربة القلب الشجي، ففرج كربة القلب الشجي. نعم كم لله من لطف خفي. إذا ما ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، ولا تجزع إذا ما ناب خطب. فكم لله من لطف، فكم لله من لطف خفي أنت لا تعلمه. قتل رجل عمه ليأخذ ماله، ظن أنه يغتني، ظن أنه يرتاح. قتل عمه إذ أن عمه ليس له ولد، عقيم عاقر لا يولد له، فماذا كان؟ قتله ابن أخيه ليأخذ دنيا، ظن أنه يستكثر من الحرام، ولا، هذا ظاهر باهت، هذا كلام ساقط. الحرام لا يكثر أبدا صاحبه ولا يغنيه، إنما يفقره ويتعسه. أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره. إن الولد قتل عمه ثم اتهم به غيره، فكل درأ التهمة عن نفسه، واختصموا من القاتل من القاتل من القاتل. فما كان من أولي الفهم من القوم إلا أن قالوا: لماذا نختصم وفينا نبي الله موسى، وفينا نبي الله موسى. الآن عرفوا أن الحل في يد نبي الله موسى، وهم الذين كذبوه، وهم الذين عاندوه ولم يستمعوا نصحة. الآن يقولون: من القاتل؟ خبرنا يا موسى. فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وعجبا، نسألك عن القاتل فتقول لنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كيف هذا العقل؟ أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يا إخوة، إن الله سبحانه وتعالى له في أمره حكم تخفى على بني البشر. هؤلاء قوم عبدوا عجلا، هؤلاء قوم أشربوا في قلوبهم حب العجل وعبادة البقر، فإذا أرادوا من الله أن يخبرهم بأمره لا بد أن يخرجوا أولا هذا البقر الذي في قلوبهم، لا بد أن يخرجوا أولا هذا العجل الذي الذي أدخل وأشربته قلوبهم. أخرجوه أولا، الله يخبركم. فلما ذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، أحيا الله لهم قتيلهم فتكلم، فتكلم وأخبر بمن قتله، لعلهم يؤوبون ويرجعون، لعلهم يعلمون أن الله قادر مقتدر على كل شيء قدير. ولكن للأسف قلوب قاسية، قلوب حجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يا أخي كن مع الله واعلم أنك بالله غني وبغير الله فقير، واعلم أنك بالله قوي وبغير الله ضعيف، واعلم أنك بالله غني وبغير الله فقير، فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مبدئ النعم وبارئ النسم وخالق الخلق من عدم، وأصلي وأسلم على خير الأنام ومسك الختام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أسرى به الله على البراق وجاوز به السبع الطباق، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. أيها الإخوة، تقدموا إلى الأمام فإن المطر ينزل والزحام في الخلف، فتقدموا جزاكم الله خيرا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج، اسمعها بقلبك لا بأذنك، هو الله، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظن المؤمنون في الخارج أن هؤلاء لن يخرجوا متحصنين بحصونهم ومتمنعين، وظن الداخلون أن أحدا لن يستطيع أن يخرجهم. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فكيف خرجوا إذن؟ وكيف هدموا حصونهم وبيوتهم بأيديهم؟ إن الله أتاهم بجندي من جنده من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. بأي شيء خرجوا يا رب؟ قال: وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فقال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولم يقل فاعتبروا يا أولي الألباب، لأن العبرة رأوها بأعينهم بعدما يئسوا وظنوا أنهم لن يخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا، فلما خرجوا قال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. نرى في دنيانا ما نأسى له كثيرا، نرى يهودا تسلطوا علينا وعلى مقدساتنا وعلى أراضي الإسلام، نرى هذا ونحزن لذلك. ولكن اعلم أن لله حكمة فيما يحدث، اعلم أن لله لطف أنت لا تعرفه. والله لو وقفنا على المنابر وصرخنا في المسلمين أن يفيئوا إلى الله وأن يحجبوا نساءهم وأن يرجعوا إلى ربهم لضربوا بكلام خطبائهم عرض الحائط، وربما استمعوا إلى الكلام ثم تبخر بعد دقائق وكأنهم لم يسمعوا. ولكن الله إذا أراد أن يظهر دينه هيأ أسبابه، فكان حادث في بعض البلاد قريبا أدمى عيوننا، ثم بعد ذلك قتل مصلو الجمعة وهم يصلون أمام أعين العالم. نعم بكينا ودمت قلوبنا، ولكن الله أراد من هذا أن يخرج كبار البلدة ليعلنوها لا إله إلا الله، ليعلنوها لا إله إلا الله ويدخلوا في دين الله، وترتدي نساؤهم الحجاب الذي أبت نساؤنا أن يلبسنه. إن الله إذا أراد شيئا قال له كن، كان بلا خطيب ولا محاضر ولا عالم يذهب إليهم ليرشدهم، إنما فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع الأنبياء لنبينا في بيت المقدس، هو الذي جمعه لهم، أحيا الله الأنبياء لنبينا. إن الأنبياء هم أئمة الناس، إن الأنبياء هم أئمة الناس، فمن الذي أم أئمة الناس؟ من الذي أم أئمة الناس؟ إنه سيد الناس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه إمام الأئمة. إذا قال الله للخليل إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، فإن نبينا هو إمام أئمة الناس، هم قدموه لشرف فيه، هم قدموه لأنهم يعلموا أنه أفضلهم وأنه خاتمهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نبينا هو الإمام في الأمام؟ كأنها رسالة إلى كل الأمم. إذا كان الله جمع الأنبياء خلف محمد عليه الصلاة والسلام، فأولى وأحرى بكل الأمم بعد ذلك أن يسيروا خلف محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أئمتهم صلوا خلفه. إن الله الذي جمع قديما هو الذي يجمع حديثا، وافهم هذه الرسالة. إن الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، لم يكن لهم مكان محدد ولم يكن لهم وطن موحد. إن سورة الإسراء مليئة بالعبر والعظات حتى تفيق الأمة. إن الله ذكر حادث الإسراء في أول آية، ثم انتقل الكلام انتقالا مباشرا إلى بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض في أول السورة، ثم بعد انتهاء السورة أو قبل انتهائها بآيات الله قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض، لم يكن لهم مكان يوحدهم. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد أن تفرقوا في الأرض وقطعوا قطعا قطعا؟ ثم ماذا بعد قول الله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما؟ وقطعناهم في الأرض أمما، أراد الله أن يجمعهم لتأتي نهايتهم في مكانهم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم لفيفا. فإنهم يتجمعون كالذباب في مكان واحد. إذا كان الذباب مفرقا في الغرفة وفي أماكن شتى ربما لا تستطيع القضاء عليه، أما إذا تجمع في مكان واحد فهذا إيذان بنهايته. إن الله الذي جمع أولاً الأنبياء لنبينا ليصلي بهم ليكون هو الإمام، هو الذي يجمع اليهود من أقاصي الأرض بعد غطرسة وعلو في الأرض، حتى إذا ما ظنوا أنهم قادرون على الأرض وأعجبوا بزخرفها أتاهم أمر الله فانتهت حياتهم وغطرستهم وكبرياؤهم، ثم بعد ذلك يكون الخير لعباد الله وتكون العقبى للمتقين. هذا المعنى في سورة الإسراء واضح بين، ولكن الأمر ليس بعقلك، فكما أن الإسراء لم يكن بعقلك وكذب المكذبون، ولكن الصديق قال إن كان قال فقد صدق، كذلك نحن نقول في قول الله سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعز عزيزا ويذل عزيزا، يعز ذليلا ويذل عزيزا، ويغني فقيرا ويفقر غنيا، ويقدم متأخرا ويؤخر متقدما، ويعطي ويمنع، إن الله سبحانه له في خلقه شؤون. فتوكل على الله العلي العظيم، واعلم أن الله قادر مقتدر على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم إنا نسألك غنى بعد فقر وعزا بعد ذل، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها. نسألك أن تحفظ بلدنا مصر وأن تجعلها أمننا مانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم خلص المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، واحم منهم بلاد المسلمين. نسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تتقبل دعانا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن النار إلى الجنة. اللهم إنا نسألك فرجا من عندك قريب، نسألك فرجا من عندك قريب، نسألك فرجا من عندك قريب، تهدي به قلوبنا، تهدي به قلوبنا، وتشرح به صدورنا. نسألك الأمن والأمان، نسألك الأمن والأمان، نسألك الأمن والأمان، والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، اختم لنا حياتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله